البلاد المصرية حيث يوجد فيها مشايخ وعلماء الأزهر وما أدراك مع علماء الأزهر من حيث الأزهر الشريف وإلى آخره. ومع ذلك فتجد هناك الشرك ضاربا أصنابه في الأزهر وفي المساجد مسجد الحسين وغيره. فيعيش المصري هناك مسكين ولا يسمع صوت التوحيد إطلاقا. هذا ليس كهذا الذي عاش في المجتمع الأول. ولذلك فمن الخطورة في مكان مع استحضارنا لهذا التفصيل وما أشير إليه مما لم يذكر من الخطورة في مكان أن يقال بأن الجاهل لا يعرف لأنه يعيش في بلد إسلامي. يشترط في هذا البلد الإسلامي أن تكون عقائده مشهورة وكما قلت معلوم من الدين الضرورة. لنفترض كما قلنا آنفا رجل فرنسي أو ألماني أسلم، ما الذي دفع الإسلام؟ شيء من عظمة الإسلام. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن يا ترى هل مجرد أن أعلن إسلامه وعودي من قومه عرف الإسلام بتفاصيله؟ فيعني جواب لا. فقد يكون يعيش هو وزوجته وزوجته لا تزال سافرة متبرجة كما كان قبل إسلامه بل وكما كان هي قبل إسلامها، ويعيشون مع بعض البعض أشقاء وإخوة وتظهر أمامهم كما تظهر أمام زوجها. هل يؤذر أم لا يؤذر؟ لأنه حديث عادي من الإسلام. ولذلك نجد في بعض الأحاديث ما يمكن اتخاذه حجة في أن القول بأن الجاهل لا يؤذر قول مخالف سنة الرسول عليه السلام العملية. ماذا نقول اليوم لو أن مسلما في بلاد الإسلام صاح في صلاته جعل صوته واستمر في صلاته ولم يعيد الصلاة؟ صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صلاته باطلة. لكن الرسول ما أصل صلاته مكاحة في صلاته لأنه عذره بجاهله، وما ذاك إلا لأنه كان حديث عادي الإسلام. وعلى ذلك يقاس هذه المسألة الحساسة. فلا يقال مطلقا الجاهل يعذر ولا يقال مطلقا الجاهل لا يعذر، وإنما المسألة تتحمل تفاصيل كثيرة وكانت آنفا بعضها. أنا أشرت في مثالي الأخير إلى قصة معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، وهو بداية غير معاية ابن أبي سفيان الأموي. فقد حدث كما جاء في موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وصحيح الإمام مسلم بالسند الصحيح عنه أنه صلى ذات يوم وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عطس رجل بجانبه، فقال له وهو في الصف الصلاة يا حمص الله، فنظروا إليه بأطراف أعينهم تشويقا له، فعلم عليه هذا الأمر فصاح بأعلى صوته وهو يصلي وتكل أمياه ما لكم تنظرون إلي؟ فما كان ممن حوله إلا أن أخذوا ضربا على أصحابهم تشكيكا له. يبدو أن رجل تنبه ولو بعد رأي لأنه أخطأ فيما فعل من الكلام والصياح. لذلك قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إليه. صوروا بقى نفسية هذا الإنسان، فصوروا مصليا في هذا الزمان، لو صعد مثل ذلك الإنسان وجاء الإمام إليه ما الذي يتصوره؟ فيشتمه ويسبه إلا أن يضربه. كأن معاوية هذا رضي الله عنه تصور شيئا من ذلك لما رأى الرسول مقبلا عليه، ولكن خاب تصوره لأنه رسول الله، ولو كنت قبل غليظ القلب لانقضوا من حوله. قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي والله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن. انتهت قصة الرجل إلى هنا. ولكن يبدو من ناحية النفس أنه لما رأى هذا الجثة النبوي شجعه في أن يتعلم، لأنه عرف أنه جاهل يصيح في الصلاة بما سمعتم، ويقول الرسول أنه لا يصلح شيء من كلام الناس، وإنما هو تسبيح وتكبير وتحميد وتلاوة القرآن. فتشجع على أن يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، فأخذ يكر بهذه الأسئلة سؤال بعد سؤال. كان مما جاء ذكره في هذا الحديث أن قال: يا رسول الله، إن منا أقواما يتصيرون. قال: فلا يصدنكم. قال: إن منا أقواما يخطون بالرمل. فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. قال: يا رسول الله، إن لي جارية ترعى لي غنما في أحد، فسطى الذئب يوما على غنمي، وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فسقطتها صكة وعلي عتق رخمة. فقال عليه السلام: هاتها. قال لها عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال له: اعتقها فإنها مؤمنة. الآن لو وجه هذا السؤال النبوي إلى بعض شيوخ الأزهر، أين الله؟ لأقام النكير عليه، فضلا عن أنه لا يحسن جواب الجارية، لا يقول لك الله في السماء، وإن كان عنده شيء من العلم فيحاول أن يصنع في صفحة هذا الحديث، وإن كلم بصحته فسيعدل جواب الجارية بتعديلات تعود بالطعن في الرسول عليه السلام، من حيث هو لا يدري ولا يشعر. ولا أرى الآن ضرورة أن أخوض في تفصيل هذا الكلام، وإنما حسي أن أربط هذا الكلام بما سبق. إذا كان بعض شيوخ الأزهر وهم كثرة كافرة في مصر مثلا لا يتفننون العقيدة السلفية التي صرحت بها الآيات الكريمة وتتابعت عليها الأحاديث النبوية الصحيحة، لا يكون إن الله عز وجل له صفة العلو، فماذا يكون عقيدة عامة الشعب المصري يعتقد كما تعتقد هذه الجارية، فالشيوخ الأجر لا يعتقدونها. إذن ينبغي أن نقول إن هؤلاء العامة في مصر وفي أمثالها من البلاد الأخرى، سواء ما كان منها بلادا عربية أو عجمية، فالشعب هنا وهناك معذور لأنه لا يعيش في ذلك الجو الإنساني الذي منه تعلمت الجارية تلك العقيدة الصحيحة. من أين للجارية وهي راعية غنم أن تعرف هذه العقيدة التي لا يعرفها علماء الأزهر؟ من الجو الصحابة سيدها وسيدتها وما حولها من الناس كلهم يدينون دينا واحدا ويتبنون عقيدة واحدة، فعرفت هذه العقيدة من المجتمع الذي عاشته، وربما تكون قد قرأت وتبعت سنة الرسول عليه السلام في قراءة سورة التبارك التي يسن للمسلم أن يقرأها في كل ليلة قبل أن يبدأ وينام. وفيها يقول ربنا تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فإذا هذه الجارية، وفي بعض الروايات الضعيفة أنها أعجمية، تلقت هذه العقيدة الصحيحة من الجو الذي كانت تعيش فيه فسلمت عقيدتها. أما جو المصري وجو البلاد الأعجمية الأخرى فهو موضوع، ولا يجد في الأفراد العقيدة الصحيحة، فأنا في اعتقادي يكونون معذورين كل الناس. فهل يحصل لأحدهم حكم من هذا الغاية؟ إذا كان الذي يقيم الحجة من أهل العلم فانتهى الأمر ولا يعذر بجهله. المعنى أن الله تبارك وتعالى كان قد جعل لبعض الأنبياء وفي بعض الأقوال ولم يرد في الأحاديث أنه يونس عليه السلام كان قد جعل له وسيلة يتوصل بها إلى معرفة بعض المغيبات بواسطة الضرب على الرمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط إصابة الرمال بأن يوافق معجزة ذلك النبي، وهذا كما يقول العلماء من باب تعليق المحال. قال عليه السلام: فمن وافق خطه خط ذاك النبي فذاك هو المصيب. وبلا شك أن هذه الموافقة لا يمكن الوصول إليها، لأن ذلك النبي أولا كانت معجزة خاصة به، وثانيا هو لم يدع كتابا يتخذ وسيلة لمعرفة طريقة الضرب بالرمل ليكتشف بهذه الطريقة شيئا من الغائب، فهو من باب تعليق المحال. قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه هذا الرمان خط ذلك النبي فذاك هو المصيب، وهذا أمر مستحيل. هل هذا هو ليس عن الرسول طريقة معينة في هذا؟ كيف يمكن أن يجعل لنا طريقة وهو يعلق إصابة الرمان لأن يوافق خط ذلك النبي. ثم هذا أسلوب يعني من أساليب الرسول عليه السلام. وإلا فنحن نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. فلا يمكن الوصول إلى الأمور الغيبية باتخاذ وسائل لم يشرعها ربنا تبارك وتعالى. فسواء كانت هذه الصورة لأول مرة أنا أسمعها أو صور أخرى مما يتعاطاها الرمالون هؤلاء أو المنجمون، فالمهم أنهم يحاولون بذلك الوصول إلى معرفة بعض المغيبات إن لم يكونوا كما أعتقد يجدلون على الناس ويموهون عليهم، أي أنهم يعلمون أنهم ليس عندهم طريقة متوارثة مثلا حتى تتصل بذاك النبي، وهذه الطريقة يعرفون بعض المغيبات. هم يعلمون أنهم يجدلون على الناس ويجلسون عليهم إلغاء مادة عاجلة الثانية، فلا يجوز هذا التعاطي. فلذلك قال عليه السلام في بعض الأحاديث الأخرى من أتى عراقا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وكأنه عليه السلام يشير في هذا الحديث إلى الآية السابقة وهي قوله تعالى فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. فهذا الكاهن أو العراق أو الرمان ليس رسولا يمكن أن يوحي الله إليه بشيء من علمه بالغيب تبارك وتعالى. لهذا كان تعاطي هذا الضرب بالرمل أو أي وسيلة أخرى ما فيه تجديل عن الناس هو كفر بمثل هذه الآية الكريمة. نعم هذا يختلف بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي. فإن كان يستحل ذلك بقلبه فهو الكفر والخروج عن الملة، وإن كان يعتقد بأن ذلك لا يجوز كما يأكل المراد الربا ويسرق السارق ولا إلى آخره، كل هؤلاء بالمنزلة سواء. من استحل بقلبه شيئا من المحرمات فهو كافر كفر ردة، ومن اقتصر استحلاله على العمل دون استحلال القلبي فهو كفر معصية وليس كفر ردة. ما التعارض بين الروايتين؟ لأنك إما أن تفترض قوله فقد كفر بما أنزل على محمد أنه كفر قلبي، حينئذ لا يرد الاعتراض أو الإشكال بالحديث لأن الحديث يكون صريحا لأنه لا يكفر، فيحمل حينئذ على أن كفره كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا، فلا تعارض بين ذلك. واضح؟ فالحديث ليس موجها بالنسبة إليه وإنما هو موجه بالنسبة لمن كان كفره عمليا. واضح؟ فقال له أصبحت من الذي يقول له أصبحت هو المرء ليس الذين على المكان العالي أي فيبدو الفجر للمرة في بعض طرق الأمينة. وعبد الله أو عمر بن مكتوم راقي في المكان مثل ما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو المطلوب هاي؟ كيف حالك؟ أهلا كيف حالك؟ تمام. شيخ أخرج لكم كيف؟ كيف؟ أستاذ؟ لا لا والضغط ضغط الضغط كما هو معلوم حتى تستوي الشمس رأي المسلم على الشاخص هذا في خط الاستواء خط الاستواء هذا القلم يكون الشاخص هكذا والشمس تصبح شاطئيا ألا يبدو لهذا الشاخص ظل فإذا بدا شيء من الظل هذا وقت الظهر لكن في البلاد الأخرى التي تميل إلى الجنوب أو إلى الشمال تكون الشمس مائلة تصوروا معي الليل يكون لما تطلع الشمس من مشرقها يبقى ظل هذا الشاخص طويلا درجة الأرض وكلما ارتفعت يقصر هذا الظل إذا لقطتم هذا الشيء يقصر فإذا كان الشمس تميل مثلا نحو الجنوب قليلا بالنسبة إلى الأردن وسوريا لأن نحن نقع في المنطقة الشمالية واليمن تقع في المنطقة الجنوبية والبلاد السعودية بعضها هكذا وبعضها هكذا لو في المخطط مثلا خارطة كنا نريكم كيف الشاهد فنحن في سوريا نحن في سوريا حين يصير الظهر لا يكون مثل الشمس الشاطئية لأنه يكون نائلا للشمس قليلا إلى نائل الجنوب فكلما ارتفعت الشمس بعد رؤيا كلما يقصر هذا الظل حتى يصبح ظلا قصيرا يثبت بالنسبة للناظر المذكر خلال لا يكون ولا يقصر هذا وقت الكراهة وقت استواء الشمس في وسط السماء إذا بدأ هذا الظل يطول من الناحية الغربية فقد زال وقت الكراهة ودخل وقت النور هذا كله ما أعتقد أن المؤذنين اليوم يكون له بأعلى لأنهم تواكلوا على التقاويم بعدين نشوف ثم يقول في الحديث ووقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله هذا طوله مثلا 20 سم ما من هكذا إذا كان الظل وصل إلى هنا ما دخل وقت العصر لماذا؟ لأنه يجب أن نحسب ظل الزوال الذي كان عندما استوت الشمس في وسط السماء قلنا هذا الظل هذا الظل يطول ويقصر باختلاف وصول السنة تارة يكون طوله يساوي مثلا ربع هذا الشهر وتارة ثم كل هذا يجب أن يحسب على حسب الأوقات والقصور فيضاف إلى ظل الشيء ظل الزوال صار مثلا ولا فالحين ذاك صار وقت العصر وقت المغرب كما قال عن السلام في الصحيح إذا أقبل الليل من هنا من الشرق مثلا وأدبر النهار من هنا من الغرب وهذا طبعا بالنسبة للمدينة وهذا بالنسبة للمدينة الأخرى يكون القضية تختلف من حيث الجهات مثلا نحن في جدة نستقبل الشرق تقريبا حينما نستقبل الكعبة بينما في الشام نستقبل الجنوب وهكذا كل الأرض حول البيت الحرام يشكل حلقة فلو ضربنا هذا هو الجنوب وهذا هو الشمال وهذا الشرق الغرب وهذا هو الشرق فالذي يكون هنا ماذا يستقبل؟ يستقبل الجنوب الشرق الشمالي الشرق الشمالي والذي يكون هنا يستقبل الكعبة حينما يستقبلها الجنوب الغربي وهكذا فالشاهد أما بالنسبة للمغرب فقول عليه السلام صريح يا رجال إذا أقبل الليل من هنا يشير إلى المشرق وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. الآن هذا في فرق كبير جدا بين بلدة وأخرى، بل بين موقع في بلد وموقع آخر منه في بلد آخر، وهذا شيء أنا جربته بنفسي. ففي منزلي الذي وصفت لكم أيضا وهو في جبل الجمال، القاعدة أننا نفطر في رمضان قبل الأذان ما بين 10 دقائق و7 دقائق طول السنة، سواء كان صيام رمضان أو صيام نفل. مرة دعينا إلى قرية في طريق خارج من عمان إلى القدس اسمها معروف، فجلسنا ننتظر الإفطار. في أول مرة وأنا في عمان أسمع أذان الذي يذيعونه من الرياء مع غروب الشمس تماما في أول مرة، استغربت أن الشمس تغرب عندنا قبل أن في جبال بينما هناك ما في جبال، فصادق غروب الشمس مع الأذان تماما لأنه كأنه في سهل. ولهذا قلنا أن التقاويل لا تراعي هذه المنتجات، وهذا ترون ربما إذا تذكرتم إذا كنتم سائرين قبيل الغروب مثلا إلى مكة والشمس في طريقكم، قد تجدون الشمس في مكان ما غربت عنكم ثم تنطلقون بسيارتكم وإذا الشمس بادية. لماذا؟ لأنه لما رأيتموها غربت كان أمامكم جبل عالي، ولما رأيتموها قد طلعت لأنه كان في هناك وحدة أو في أرض منخفضة ونحو ذلك. فمن كان في المكان الذي هو قبيل الجبل وتغرب الشمس وراءه هذا صار ليله، أما الذي كان أمام وأمامه سهل والشمس طالعة هذا لا يجوز أن يبدأ. وهكذا الأرض كلها تختلف هبوطا وصعودا وهكذا، فالتقاويم الآن لا تلاحظ هذه الفروق بساتا. ومرة ذهبنا إلى نفس البلدة أي نعود في رمضان قبل الورد لنصلي المغرب، ونحن داخلون مسجد المؤذن يؤذن وأنا أرى الشمس طالعة خلاف ما هو الوضع في بلدي أنا في مكاني. الأذان هو نفس الأذان لأنه يذاع أذان من الدولة المبادئ. فلما أكون في داري يؤذن هذا الأذان كما قلت ما بين 10 و7 دقائق، بينما رأيت الأذان في المرة الأولى هناك مع غروب الشمس تماما وهذا هو الصواب. مرة أخرى دخلنا المسجد في قرية نعور فسمعت الأذان، هو نفس الأذان الذي يذاع وليس له مؤذن خاص، يذاع من أذان عمان هذه قرية بعيدة عنها والشمس أمامي بعد ما غربت. هذه فوضى غريبة عجيبة جدا، نظموها بنظام واحد وربطوها بأذان واحد، لذلك تبقى بكثير من العبادات من صيام أو صلاة. فهذه أمور في الواقع يجب على المسؤولين علماء المسلمين من يدهم أمر مراعاة عبادات الناس وتصحيحها. سؤال، ما حكم من حكم تحديد القبلة بالبصر على الحديثة التي فيها أرقام تبين رقم كل قطر أو إقليم تحدد القبلة على ضوء؟ هذه وسيلة علمية طبعا يجوز الاعتماد عليها هذه علمية دقيقة لتحديد الجهات الأربعة أولا، ثم أخيرا عمل حسابات دقيقة مكن المسلمين من أن يعرفوا القبلة من أي بلد كان في العالم، طبعا تحديدا أقرب ما يكون إلى الواقع وليس تحديدا بحيث أنه يصيب عين الكعبة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، ففي ذلك توسع على الغائبين عن عين الكعبة ما بعدها توسع. هذه البوصلة هي تقرب تحديد الكعبة إلى ما يكاد أن يكون كأنه يشاهدها وليس كذلك. ولهذا فالاعتماد عليها أرى أنها من الوسائل العلمية. حديثا رأينا هنا أهديت إلي آلة جديدة لتحديد القبلة، لكن تبينت مع دقتها أنها غير صالحة، ولذلك فأريد أن أضيف إلى ما سبق من صحة الاعتماد على البوصلة أنه قد تنتج الآلات وسائل الحديث لتحديد القبلة، فينبغي أن لا يعتمد عليها إلا قبل تجربتها تجارب متعددة حتى تصبح دلالتها كدلالة البوصلة التي مضى عليها سنين طويلة وهي لا تخاوز ولا تخالف. هذا ما عندي. رأيكم فيما يستدل في جواز الصيام برؤية الهلال بالمراصد الفلكية؟ لا نرى ذلك جائزا مع الدليل في قوله عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، أي 30 و29. وقول عليه السلام في هذا الحديث ولغيره صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والأمر هنا لرؤيته رؤية بصرية وليست رؤية حسابية أو بآلة إضافية إلى البصر الذي خلقه الله عز وجل. فقول نحن أمة أمية كأنه عليه الصلاة والسلام يريد بهذه الأمة أن يردوا على الرؤية البصرية ولا يستعين عليها بالحسابات الفلكية. وما يقال بأن الرؤية البصرية قد تخطئ ويرد عليها بعض الاعتراضات، هذا أولا أمر مغتفر شرعا، ومع ذلك ثانيا يرد على الرؤية الفلكية من الخطأ ما يرد أيضا على الرؤية البصرية. وثالثا وأخيرا لما كانت شريعتنا شريعة عامة صالحة لكل زمان ومكان، بحيث أنه عليه الصلاة والسلام جعل هذه العلامة التي يتمكن بها كل ذي بصر أن يعرف وجوه الهلال طلوعه وابتداء الشهر وانتهاءه، بينما لو ربط الأمر بالحساب الفلكي لتعين تحديد الشهر الشرعي لطائفة من الناس، بينما التحديد الشرعي إنما هو لكل الناس. ولذلك فلا ينبغي ما كان دليلا عاما في السنة أن يحول هذا الدليل ويخص به طائفا من الناس دون عامة الناس. ذلك تيسير من ربكم ورحمة، فيجب الوقوف عند هذا.